الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، نقرأ في الأصول الستة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. ونحن قد أكثركم قد مر بترجمة لهذا الشيخ رحمه الله تعالى، لكن باختصار، هذا الرجل له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على الدعوة في هذا الزمان، لأجل أنه جاء في عصر امتلأت بلاد المسلمين بالشرك والوثنية. صار الناس فيما قبله في تلك الأزمنة التي جاء فيها إلى عبادة الأشجار والقبور وما إلى ذلك. امتدح دعوته أئمة كالإمام محمد الأمير الصنعاني رحمه الله، ومدحه بتلك القصيدة المشهورة. جعل الله سبحانه وتعالى على يديه الخير الكثير، وألف جملة من المصنفات والمؤلفات التي فيها دعوة الناس إلى التوحيد. وكثير من المسلمين هدانا الله وإياهم، كما ذكرنا، بسبب جهلهم ما عندهم فهم في حقيقة هذا الأمر الذي نحتاج إليه. ولذلك تجد أن كثير منهم ربما يدندن ويقول: أنتم يا طلبة العلم ليش دائما تتكلموا عن التوحيد؟ لماذا دائما تتكلمون في التوحيد وتقولون توحيد توحيد؟ هل الناس مشركة؟ سؤال وجيه. هل الناس عندها شرك حتى تدعو الناس إلى هذا التوحيد؟ نقول: الشرك وجد بكل أسف، الشرك وجد. انظر وتأمل، كم من إنسان ولا شك ولا شك ولا شك أن قد سمعت إما من جيرانك أو ممن تعرف من معارفك أنه ألم به الملمة فذهب إلى الكهنة والعرافين، وذهب إلى السحرة حتى يرفعوا عنه ما به من بأس. أصيب بسحر، أصيب بمرض، أصيب بكذا، يذهبون به إلى شخص يسمونه السيد. ماذا يصنع هذا السيد؟ يجعل له تميمة، يربط له رباطا، ويقرأ عليه بعض التعاويذ والطلاسم وما إلى ذلك، ولا يدري أن هذا شرك بالله عز وجل. لا يغرك أن هؤلاء كلهم يقولون لا إله إلا الله، لأجل أنهم يقولون لا إله إلا الله وهم ينقضونها بأفعالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، وجاء في بعض الألفاظ: فقد فلن تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن كم من الآن بكل أسف تجد أن بعض من يسمى اليوم بالمثقفين أو الأكاديميين، من يشتري بعض الصحف ويتابع شيء يقال له برجك اليوم أو حظك اليوم، صح؟ هذا موجود أو لا؟ هل هذا الأمر يخدش التوحيد أو ما يخدش التوحيد؟ يخدش التوحيد. ولو سألت سؤال: لماذا الله عز وجل عمى عنا علم الغيب النسبي؟ ليش الله سبحانه وتعالى أخفى عنك ما سيحصل لك؟ كثير منا يتشوق: إيش سيحصل لي بعد كذا؟ إيش سيحصل لنا بعد كذا وكذا؟ يتشوق، وليس منا أحد إلا ويقع في قلبه هذا، أنه يتمنى أنه أنا الفعل الفلاني أو الشيء الفلاني إذا أنا سويته إيش بيحصل بعد 10 سنوات فيه، أو إيش سيحصل لي كذا وكذا. الله عز وجل حكيم وخبير، لو اطلع كل أحد على ما سيقع له، طيب، ربما كانت حياتنا جحيم. لما؟ لأن هناك أشياء هي في قدر الله عز وجل معلومة. يعني مثلا لو صورنا مثلا أن هذا الشخص سيأتي يتزوج امرأة ويقع بينهم من الحب والمودة وما إلى ذلك كما يقع بين أي اثنين، ثم بعد مضي 15 سنة هذه المرأة تقتل هذا الرجل وتقطعه ثم تأكله قليلا قليلا، تضعه في الثلاجة وكل يوم شوي، الآن لو تصورنا أن هذا الإنسان اطلع أن هذه المرأة ستعمل بهذا الشيء، كيف سيكون حاله طوال هذه الفترة؟ طبعا هو ما سيستطيع يغير شيء في إيش؟ فيما علم الله أنه سيكون. من باب الفائدة، القدر هو علم الله عز وجل فيما سيكون من الأمور. أنت الآن رأيت سيارة مندفعة بسرعة 160، جاءت على منعطف خطير يعني بزاوية 90 درجة، ايش تقدر؟ تقدر ان هذه السيارة ايش ستنقلب، وربما صاحبها يعني ان لم يمت سيتهشم، صح؟ هذه من مقاييس العقل. الله عز وجل في شيء من صفاته سبحانه وتعالى انه عالم الغيب، ما سيقع لك بعد او في المستقبل بالنسبة لك. المستقبل الذي هو بالنسبة لنا هو بالنسبة في حق الله عز وجل كالماضي، لا يخفى عنه سبحانه وتعالى شيء. كتب سبحانه وتعالى أن هذه المرأة ستقتل هذا الرجل بهذه الصفة. اطلع هذا الرجل على ما سيقع له، كيف سيكون حاله؟ هو ما سيستطيع يغير. مثل الآن صاحب السيارة هذا الذي في حال الانقلاب ما سيستطيع أن يسيطر على السيارة أصلا، أليس كذلك؟ فالله عز وجل رحيم بهذا الرجل، أخفى عنه هذه الحقبة وعاش في سعادة وفي طمأنينة تلك الفترة كلها إلى أن جاء اليوم الذي يقتل فيه. فالله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فأنت يا طالب العلم ليش دائما تدندن حول التوحيد؟ من أجل أن تبصر الناس خطر الوقوع في الشرك وهم لا يعلمون. كم من إنسان يحلف بغير الله عز وجل وهو شرك؟ كم مرة سمعت جارك يحلف شرفي وتربة الوالد ورأس فلان، صح؟ هذا شرك ولا ما هو شرك؟ إذن الناس بحاجة إلى التوحيد. وأقسم بالله أن حصل أمامي مشكلة بين اثنين، فقال أحدهم الآخر: احلف. قال: والله كذا. قال: لا لا لا لا، لا تحلف بالله، احلف لي براس ولدك فلان. وهنا أقف، ضع نوجه سؤال لهذا المستحلف، لما أمره أن يحلف بولده فلان لماذا؟ لأنه يعتقد أنه لن يستطيع أن يحلف بماذا؟ بولده كاذبا. ليش؟ لأن الناس تعتقد أنه إذا حلف بالولد كاذبا أن الولد سيصاب بمكروه، وأيضا كذلك يعتقد أن هذا الولد في قلب ولد في قلب والده عنده عظمة ومحبة أعظم من محبة الله، فهو سيحلف بالله كاذبا سهولة في ظنه. ولذلك هذا الخطر الآن الذي يجعلنا ولا بد بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد. تعلم التوحيد من أجل أن تعرف هل الناس عندها شرك ولا ما عندها شرك. الناس واقعة، كثير منهم بسبب جهلهم عندهم شرك بالله عز وجل. كم من امرأة تشعر بشيء يعني من زوجها، تذهب إلى ساحر تقول له: والله زوجي كذا وكذا، أريدك أن تعمل لي سحر محبة. ما تفهم أن هذا شرك بالله عز وجل، يذهب وتجعل الزوج يحبها وربما انعكس السحر فصار بعد ذلك يبغضها وطلقها وحصلت أمور. والعكس بالعكس، امرأة أخرى تريد أن تفرق بينها بين رجل امرأته أو بين فلان وفلان، تذهب إليه: اعمل لي سحر الصرف. إذن هذا كله من الأمور التي تطعن التوحيد وتخدش أصل التوحيد. فإذا الناس بحاجة لتعلم التوحيد أو لا؟ بحاجة. ومن هذه المسائل التي نحن إن شاء الله تعالى بصدد القراءة فيها كتاب أو رسالة طيبة مباركة من ضمن أعظم الرسائل التي صنفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يلاحظ أن عنايته بجانب التوحيد عناية بالغة. نحن نحتاج في حياتنا اليومية إلى تعلم هذه المسائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد. نقرأ. قال: عفى الله عنه وغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من أعجب العجائب أو من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الشيخ رحمه الله يريد أن يقول أن هناك أشياء بينها الله عز وجل فيما سبق، لكن بعد أن صار الناس إلى عدم الاهتمام بالعلم الشرعي حصل الضلال حتى عند أذكياء العالم. أذكياء العالم كثير، ولذلك قيل عقول كالجبال لكن أظلها باريها. حدثني بعض الإخوة الذين يذهبون إلى التجارة خارج اليمن، قال دخلت على مديرة مصنع يشتري منها بعض يعني المنتجات. قال بينما أنا أتحدث معها كان على طرف الماسة صنم. قال فتناولته بيدي، أنا أظن أنه تحفة، تناولته بيدي وجعلت أقلبه، فقالت لو تكرمت دعه. قال ما هذا؟ قالت هذا إلهي وأفخر أني صنعته بيدي. قال بعد أن سمعتها تقول هذا الكلام، قال أنا ممكن أوجه السؤال؟ قال لا تفضل. قال أنت صنعتي في يدي؟ قالت نعم وأفخر. قال إذن هو بحاجة إليك ولست أنت بحاجة إليه؟ قالت هذه خطوط حمراء لا أقبل فيها كلاما. انظر، هذه خطوط حمراء لا أقبل فيها كلاما، وهي في كما يقولون في درجة بروفيسور يعني أستاذ دكتور كما يقولون، درجة عالية في الشهادات الدنيوية لكن ما نفعتها. فإذا كم من أذكياء العالم وهو بليد في هذا الجانب. العجائز في البيوت اللواتي ربما لا تفقه إن قيل لها خمسة في خمسة كم تعرف توحيد ربها أحسن من هذه التي قد بلغت هذا المبلغ من العلم الدنيوي. فكم من إنسان لا يفقه هذا الأمر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال عفى الله عنه، الأصل الأول الذي ما فقهه كثير من الناس، قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الأول، الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أمر مهم وهو قضية إخلاص الدين لله. إيش معنى إخلاص الدين؟ يعني تصفية الدين وتنقيته، أنك لا تجعل في دينك لله عز وجل شريك، تنقي دينك من أن تجعل لله عز وجل شريك فيه. وهذا المقصود بسواء كان فيما يتعلق بأمر الاعتقاد أو فيما يتعلق بأمر التوحيد أو فيما يتعلق بأمر العبادة بشكل عام، كل الدين تجعله لله عز وجل. فتخلص القصد في التقرب إلى الله عز وجل، طيب، وتخلص الدين لله تبارك وتعالى في جانبين مهمين. تخلص الدين لله عز وجل في جانبين مهمين. الجانب الأول متعلق بشخصك وأفعالك، فلا تفعل أفعال معينة عبادية إلا لله جل وعلا. يعني هناك عبادات، هناك عبادات أمرك الله عز وجل ألا تصرفها إلا له سبحانه وتعالى، مثل المحبة. وأكثر الناس يجهلون هذه القضية، محبة الله عز وجل، وكيف تصير هذه المحبة شركا. المحبة تصير شرك إذا صار المحب للمخلوق في قلبك أكثر من حب الله عز وجل. كيف يكون إنسان يحب غير الله سبحانه وتعالى؟ تحب غير الله بمعنى أنه في حال الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة والميول القلبي، إذا ملت للمخلوق ميولا قلبيا درجة أنك تقدمه على الله عز وجل مطلقا، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، مثل ما سبق معنا في ذلك المستحلف والحالف. شخص يقول ورأس ولدي، الناس تقبل منه أكثر من قبولها إيش إذا قال والله، هذا ملموس أو لا؟ بكل أسف تجد أن الإنسان ربما لو قال والله كذا وكذا تجده ربما لو صدق يعني ما هو بذاك الثقة، لكن لو قال له ورأس ولدي فلان الوحيد، عنده ولد ما رزق إلا هو، فيقول ورأس ولدي فلان، الناس تقبل منه وتثق في يمينه. ليش؟ لأجل أنهم يعتقدون أن هذا الحب قد تملك قلبه أكثر من حب الله عز وجل. وهنا المصيبة، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المصيبة، ولذلك نحن لزاما والله لزاما علينا أن نتعلم كيف نوحد الله حتى نحذر. يا إخوتاه، المسألة جنة ونار، ما ستعيش مرتين حتى تستأنف وتكرر وتقول أنا سأصحح. لا، والله العظيم أن كثير من الناس يأتي يوم القيامة يجد المفاجأة، يصلي في الصف الأول لكن عنده شرك وما يدري، يصلي يصوم وهكذا لكن عنده أمور شركية ما يدري. كم من الناس تفعل هذا الشيء الذي ذكرنا؟ كثير والله، من أهلنا، ما نقول بعيد، من أهلنا ومن ذوينا من عنده هذا الاعتقاد أنه ربما يعظم أولاده أو يعظم محبوبيه طيب أكثر من محبة الله ولا يدري، فلينتبه. فلذلك لابد أول أصل أنك تخلص الدين لله عز وجل، لا شريك له، لا في محبة ولا في توكل، ولا كذلك في تعلق قلبي. كم من الناس عنده تعلق قلبي بغير الله عز وجل وهو لا يشعر، في أمور كثيرة، سواء كان في جانب الطب تجده إذا كان عنده طبيب يتعلق القلب بهذا الطبيب تعلق لدرجة أن هذا الطبيب هو الذي سينقذ الولد من ماذا؟ من الموت، ولا يعلق قلبه بالله عز وجل. إذا اقترب الوقت ها؟ طيب، إذن الأصل الأول كما ذكرنا حفظكم الله أنه لابد أن يخلص الإنسان لله عز وجل في هذا الدين، ينتبه من أن يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ بعده وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، الله عز وجل جعل هذا الأمر واضح يفهمه كما ذكرنا أبلد الناس، واضح ما فيه خفاء، لكن جاء الشيطان إلى عامة الناس وبعد أن صار الجهل فيهم صار أكثرهم يظهر له الشيطان أنه مخلص، لكنه إيش؟ أنه الإخلاص عنده أنه يتنقص الصالحين، وأن الإنسان إذا قصر في جانب حب الصالحين وما إلى ذلك أنه صار إيش؟ لذلك بعض الناس من الصوفية خاصة، صوفية، يقولون أنتم تبغضون الأولياء وأنتم تتكلمون في الأولياء وأنتم تتنقصون الأولياء، صح؟ هذا موجود، من أين جاءوا بهذا؟ سبب وسواس الشيطان وحزبه. وإلا فلا شك أن الله عز وجل له أولياء صالحون كثر، كل مؤمن تقي هو ولي لله عز وجل، لأنك إذا لم تكن وليا لله فأنت ولي للشيطان، ما عندنا وسط، إما ولي لله وإما ولي للشيطان. فكل المسلمين، كل أهل الإيمان، من يقول لا إله إلا الله هم أولياء، لكنهم بعد رتب ولنا بقية. نسأل الله التوفيق والسداد وجزاكم الله خير للإنصات.